أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين. الله زمان مش سعيد. الله زمان وأيوب إذ نادى ربه

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Yeah. سبحانك إني كنت من الظالمين. قدر عليه سبحانك إني كنت من الظالمين. كنت من الظالمين. فاستجبنا لك ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين عجبنا أمتكم Allah'a emanet olun. وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة منا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون Thank you.

إِنَّ فِي بك ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها صدق الله.